الحجر وإذا ضربه انفجر عيونا كم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مع الناس ماء إلا ما في هذا الرهو، فوضع أصبعه يده فيه فجعل ينبع من بين أصابع يده. سبحان الله. يعني آية يوسف يخرج الماء من الحجر، يخرج من الحجر مرتاد كما قال تعالى وأن من الحجارة لما يتفجر منها. لكن هل جرت العادة أخرج الماء الأرض فاصل؟ لا. إذن هذه أعظم. يوسف عليه الصلاة والسلام وضع البحر فانفلق فرقا يابسا، وهذه لا شك آية عظيمة جرى لهذه الأمة أعظم من هذا. وعلى على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه في جوابهم وأرجلهم، ولم يغرق. في قصة العلاء بن حضرم، قصة سعد بن عبادة، سعد بن ابن أبي وقاص رضي الله عنه، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء. فالمهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. قلنا هذا رحمة وإيش؟ عجيب يا أخوان. إيش؟ لا، رحمة وحكمة. رحمة بالناس من أجل أن شملهم هذه الآيات على التصديق فيرجو من عذاب الله. حكمة لأنه ليس من الحكمة أن يأتي أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول أنا رسول الله حتى يؤتى آيات. من آية صالح لها شرك ولثمود شرك، لها يوم ولهؤلاء يوم، هذه من آيات الله. وقع مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح ضروعها تبش من اللبن. هذا آية معينة في عين معين، ناقة معينة، هذا في أي شيء. يقول عز وجل كذب الثمود بالنذر، النذر جمع نذير، والمراد به الآيات التي أوتيها من جملة ما قالوا في تكذيبهم نتبعوا بشرا من لا يعني لا يمكن أن نتبع وكلها جعلنا المسألة عشرا بسنا كعادة المسألة مختلفة الشبهة الأولى أنه بشر الثاني أنه منا لا تميز علينا بشيء أنه ولا لم يؤمن ومثلا أصحاب القبر جاءهم مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا بثالث أولا لا بثالث من بين إذن أربع وهم يرونها حججا توجب رد صالحا عليه الصلاة والسلام توجب رد صالحا عليه الصلاة والسلام وقع أنها ليست وتصديق وهكذا المبطلون يا إخوان المبطلون في كل زمان بدون الشهور ولكن الله سبحانه كمن هلك عن بينة ويحيى حيا ثم قال بل هو كذاب أشر صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف من الكلمات تحسين المبالغة وتمكين الوصف فإذا قلت أن النجار يعني أن النجارين لا يجر إلا مرة وآخر يقول فإذا تطيق سماء الحديد صارت مبالغة هم يرون والعياذ بالله أنه كذاب موصوف بالكذب ليس له صفة إلا الكذب وكثير الكذب أيضا أشر أي بطل متعالي متعاضل مستكبر مدع ما ليس له قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا متى يوم القيامة والسين هنا للتحقيق والتقريب لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضا فإذا قال التحقيق معروف أن الساعة آتية لا ريب فيها لكن كيف التقريب قلنا إن الله يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب وما يدريك لعل الساعة قريب ومن الأمثال العابرة كل آت قريب الذي باقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا عشر دقائق أليس كذلك؟ لأن الذي مضى على عشر دقائق لا يمكن أرجع المستقبل لا بد أن يأتي إنما توعدون لآت إذن سيعلمون السين هنا لإيش؟ وإيش؟ والتقريب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر غدا يأتي يوم القيامة سمي غدا لأنه يأتي بعد يومه من سيعلمون من الكذاب الأشر فمن هو الآن أسأل أصالح أم ثمود صالح الثاني ثمود سيعلم يوم القيامة من هو الكذاب الأشر أصالح هو الكذاب الأشر أم هؤلاء وهذا وعيد عظيم

ومن مصادرهم، لكن نسأل الله العافية نفوسهم لا تقبل. فتعرف عاقب فتعرف الله عز وجل الإنسان كان عذابي ونظر، وهل كان شديدا؟ كان في ما العذاب. إنا أرسلنا عليهم صيحة والحديث والعياذ بالله مع الرشفة رجفان فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن موج إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه. هذا البدو يجعل النخل ولأن لا تعدل تتلاشى. كان هؤلاء الأشياء المكذبين لرسولهم كانوا كهاشيم المحتضر، أي كفار حينما يتلف. وهذا من آيات الله عز وجل قدرته وسلطانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكانوا كهاشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن سبق أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره، ويسر ألفاظه لمن حفظه. فإذا اتجهت اتجاها سليما يسره الله، وإذا اتجهت ولقد يستمر هل هذا الله عز وجل إلى أن سماه ووضع له الشرف، هل يجوز أن يضع رصيد؟ الإنسان محتاج لها. وهذا الذي ينقص

كم من سؤال؟ ثمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا الصالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون. هذا قيل إن الناقة خرجت من الصخرة، قالوا له إن كنت صادقا فأخرجنا من هذه الصخرة، فدع الله فخرجت. لكن التي كانوا بها ولا مصدق ولا مكذب. الله شيخ بالنسبة بعد المغرب نرى أحد الطلبة إذا إمام قربت قريب خمسة يعني خمسة دقائق أو عشر دقائق واقفون ما يسلمون تحت المسجد أو يقولون من سألنا يقولون أن نحن أقرأ أنا وأنا واقف ما أجلس يعني نذكر يعني مثلا يقرأ وأنا واقف حتى الإمام يقرأ لأن الباب إلا خمسة دقائق أو عشر دقائق. على أذان المغرب. إيه نعم. وكلام أنا أذان المغرب. لا قبل الأذان المغرب. قبل الإقامة. ما الإقامة؟ بين الأذان والإقامة. إيه نعم. كلامنا كثير. ومن نفس الطلبة. ما نفر حل لهم وجه أول. أول بركة هذا من تثبيط الشيطان. من تثبيط الشيطان. وعجب لهؤلاء. أن يقف ينتظر الإمام وهم لا يدرون متى يأتي، ربما يأتي كثيرا، أليس كذلك؟ هذه واحدة. الثاني كيف يقفون ولا يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذ المسجد. هذا من جهة. ثم يقول إن الواقف ليس كالجالس، وقوفه ماذا كالجلوس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يوصل ركعتين، بناء على أن الغالب أن الإنسان إذا دخل المسجد يجلس مو بيقف. فوقوفه ماذا بمعنى الجلوس، وربما يستدل بقول الرسول لا تطوف على أن الدوران في منزلة الجلوس، لأن الحائض لا يحل لها أن تجلس في المسجد. لا أنصح من ذلك الأخير، وأنا إن شاء الله تعالى إن ذكرت لا هذه ولا غير. حتى من العجائب إذا رأوا الإمام قام وإن لم تقم الصلاة، لو كان مثل الإمام للشغل ثم راح مثلا يمين أو يسار أو رجع، لو مثل دخل وذكر أنه على غير وضوء ما يتوضا، يبقون هؤلاء واقفين. اللهم اهدنا بما هديت. فضيلة الشيخ حفظك الله وأثابكم، سؤالي حول رفع اليدين في الدعاء في أوقات التي يرجى فيها إجابة، إذا كان ذلك باستمرار كالتلخين الليل مثلا أو بين الأذان والإقامة. هذا بارك الله فيك، رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فالأصل أن ذلك مشروع إلا إذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فيكون غير مشروع. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أزيد على الإشارة. فاعلم أن الأصل في الدعاء هو رفع يديه، يعني من الآداب وأسباب الإجابة، إلا إذا وجد هذا الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ولم يرفع فالأفضل عليه الدعاء وينكر على من رفع. مع الترغيب فيه، هل يدل هذا على أن المقتضى كان موجود؟ ليش؟ لأن أرفع اليدين أحد إخواني جزاه يعني الله خير لما رأني أرفع يدي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه بين أذان وإقامة، وكن يطلب لك دائما قريبا. يقول الأخ هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد لنقل. يقول أنت استمارك على هذا يكون في قسم البدع. على كل هذا خطأ في منام. أولا رسول عليه الصلاة والسلام مو به إلا عند الإقامة، مش يدري أنه يرفع إليه وما يرفع إليه. والثاني إن الأصل هو استحضار اليدين في الدعاء إلا إذا ولد الدليل على خلافه. الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده مصر، هذه واحدة. ثانيا النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعة غبر يمد يديه إلى السماء، فلولا أن للمد اليدين تأثيرا في قبول الله ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. القاعدة إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ما الذي أدراه؟ فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان في المسجد قبر هل يكفي أن يبنى حوله جدار أو سور؟ واستدلوا بما كان في مسجد النبوي. السلام. بارك الله. أنا أقول لك قاعدة مفيدة في هذا وغيره. أهل الباطل جعل الله لهم شبهات حتى تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل إنهم كتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هل قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث في المسجد؟ أسألهم قيل هل أحدث في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا قل كذبت. الصحابة ما دخلوا في المسجد، وإن قالوا لا قلنا إذا ما في حجة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دفن كان في بيته الذي مات فيه، وكان في ذلك الوقت منعزلا عن المسجد، لم يدخل في المسجد إلا قريب 100 في تمام سنة 95 هجرة، ودخل في المسجد لأنهم اضطروا إلى تركه كأنه لم يتيسر لهم إلا أن يكون الإسلام في هذه الجهة، وأبقوا الحجرة قائمة بجدران ما دخلت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في المسجد ولم يبنى المسجد على قبر، لكن أهل الباطل يتشبثون بالشبهات لأن قلوبهم زائغة. والعجب أنهم يتشبثون بالمتشبهات والمحكم يتركون. فهمت؟ قل لهم الآن هل الرسول دفن في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا كذبت، وإن قالوا لا قلنا لا حجة لك. شخف الله عنك، بالنسبة لطلاق السكران شيخ، إيش؟ طلاق السكران، طلاق السكران شيخ. نعم. ولا هل يقع شيخ؟ إن شاء الله في الدرس. في الدرس في الدرس. شيخ أحسن الله إليك. الكثير من الطلبة، طلبة العلم من الصوفية والسنين يفضلون السند في الفقه والحديث. السند؟ إيه نعم. بعض المشايخ يكون عندهم سند يقول أنا قرأت على فلان وعلى فلان وفلان على فلان وفلان على فلان، هذا يوصل هذا إلى الصحابة. ويفضلون الشيخ الذي يوصل السند أو يوصل السند إلى فلان وفلان، ويقولون إيه بذكر هذه السند تنزل البركات. هذا من الصوفية. أما من السنيين فيقولون يعني القراءة على السند في مزية. فما توجيهكم جزاكم الله خير لهذا الطلبة؟ وهل المزية كما يقولون؟ جزاكم الله خير. نعم، أولا السند إثباته صعب مع طول المدة. اسمع يا رجل خلاص يسأل غيرك. مو بالواحد يسأل ويتشغل بغيره. نعم يا شيخ، هل يسرع الإيثار في الطاعات؟ هل يسرع الإيثار في الطاعات والقربات إلى الله؟ شو كان يقدم يكون في السنة الأول يقدم الإيثار. نعم الإيثار. الإيثار. أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه. لماذا؟ لأنه واجب عليه استعماله. فالإيثار كذلك أيضا، إنسان معه ثوب توهم وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه توهم، فإن آثر به صاحبه صلى عريانا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانا، هنا لا يجوز أن يؤثر. أما بدل الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يدخل والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده وهو أعرف الواجب، إذا فعل به هذا انشرح صدره هذا نعم يوثر، وإن كان ليس به مصلحة فلا يوثر. واضح؟ شيخ من المعلوم يا شيخ ايش من المعلوم يا شيخ ان النفقه نقول من المعلوم يا شيخ ان النفقه من الزوج على زوجته واجبه، نعم، ولكن اذكر الشيخ صاحب الزاد ولا تجب للطبيب يعني نفقه الى طبيب ونحوه، هل هذا صحيح يا شيخ؟ هل هذا صحيح يا شيخ انه لا تجب للزوج على زوجته نفقه الدواء؟ نعم طبيب الدواء ووجه الطبيب على المذهب لأنها أمر طارئ راجع للدواء، والصحيح في هذا أن نتبع العرف، إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجد عادة بذلك لم يجب. وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات البالغة مثل لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان خلو دائما. وقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حتى العرف في هذا. وإلى هذا ينتهي اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى حين تبدأ الدراسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.